هذا يوم محمود يوم موسى أستاذ هتصورنا الورقة دي ولا ايه؟ الخمسة وعشرين صورنا خلصتك حضرة ما معيش انا لا حضرة صورنا لا حضرة صورنا لا بتصور انت احمد حسن لا في احمد موسى لا من فاسون ان شاء الله كل الدراسة فاسون كل الدراسات مع الدكتور احمد خليل الدكتور احمد خليل عبد الله هناك ولا مسافر الدكتور عبد الله عوض من جنابله الدكتور عبد الله عوض من الخريصاو مسافر ولا لا مسافر في المريخ معك يكون حسين دكتور حسين لا معك يكون سنة أولى كانت النتيجة سيئة جدا وسنة ثانية برضو كان في طلبة رفضوا في دراسات العليا في طلبة في سنة ثانية رفضوا وبعضهم رفض في مادة الحديث وده غريبة طبعا لأن ما اعتقدش الدكتور محمد علوان رضي الله عنه برفض الحديث لكن اللي حصل ان في طلبة يعني الاول اسألكم سؤال ما اهمية دراسة الحديث في قسم التفسير انتم قسم التفسير ايه اهمية دراسة الحديث في قسم التفسير ايه اهمية الحديث لقسم التفسير بئس الخلق لخير سلف اسمك احمد جمال احمد جمال طيب سمحهم كده سمع زملائك اهمية الحديث بالنسبة للايه اهمية الحديث يا احمد يا حسن بالنسبة للتفسير ايه اهمية ايه في طلبة السنة اللي فاتت قالوا لي ما مش مهم. ايه ليه ندرس الحديث احنا؟ ندرس التفسير يعني. ايوة سمح من كنت تقول كلام كويس. كلام طيب. يا وجه مصطفى. نعم. سامع؟ لا نعم. طيب ايه ما اهمية الحديث؟ قول يا احمد يا جماعة. نقدر لا نستطيع ان نميز بين التحقيق والدقيق والتحقيق الا من خلال دراسه الاحكام. لا مشكله انت كنت بتقول الدرس الاول القران يا احمد حسن تفسير نظام السنه التفسير ما شاء الله عليه. طب احنا عندنا التفسير اربع انتم المفروض تكون خط الحكايه في السنه الاولى او في التفسير على اربع. التفسير على ايه؟ على اربع. يا ولد محمود يا ولد محمود يا ولد يا محمد يا ابليس التفسير على كم؟ على اربع. ها؟ ما شاء الله. القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران القران. هو ابن عباس فيه اثر عن ابن عباس المفروض تحفظوه. انتوا قسم التفسير تحفظوه المفروض. تفسير يعرفه العلماء اللي هو بالقران او بالسنه. نعم. وتفسير يعرفه العرب. ايه يعني يعرفه العرب يا احمد يا حسن؟ يعني المدلول اللفظي للايه؟ المدلول اللفظي للقران. المدلول اللي هي يا مصطفى؟ يا محمد جاوب. المدلول اللفظي يعني ايه المدلول اللفظي للقران؟ يعني كلمه امثال مثلا ايه معناها في العربيه؟ الزوائد مثلا. الامثال يعني الزوائد كده ولا ايه؟ كلغويا. لكن لو نيجي في الاثر بقى هنقول ايه؟ هنقول عليها ايه يا مصطفى؟ الامثال ها غنائم ايه في الحرب. نعم. كده ولا ايه؟ نعم. انما كمدلول عربي ايه؟ الامثال. نعم. النتيجه. ولذلك ده المفروض المعلومات دي اساتذتنا اللي في قسم التفسير الشيخ حسن جاب عارفه يا احمد يا جمال؟ ايوه استاذ. اه بركه. وبرضه احمد وتد حسن محمد ابو قاسم. نعم. طبعا العميد استاذ تفسير برضه. فعندكم اعلام يعني سيد اسماعيل اللي سقط في السنه الاولى. عالم جليل. ها؟ مين؟ ورد البارك حضرتك. مين؟ لا انا قسم حديث. انا بقول ورد البارك حضرتك على ادب البارك ها؟ ايوه انا بيعز عليا واحد اجنبي يجيبوه في التلفزيون ويتكلم كلام بلبلان. يعني ايه بلبلان يا ولاد؟ يردد ما في الايه؟ في المجلات وفي الصحف. وده تقريبا 90% من اللي بيحضروا في التلفزيونات المرئيه دي بيبقوا بلبلانات. ما عندوش اي. انما العلم يا ولاد مش كده. العلم انك انت تكون يعني عارف ايه اهميه الحديث. اهميه الحديث الله تبارك وتعالى قال للنبي محمد في سوره النحله: ونزلنا اليك الذكرى لتبين للناس. اذا مهمه بيان القران وثمة بيان القرآن مكلف فيها مين؟ طب خلاص النبي ما هنعمل ايه بقى؟ نجيبها منين؟ نجيبها من الأحاديث. ادي مهم. ادي أهمية الحديث. أهمية الحديث. السؤال ده جبته أنا طبعا مش مقرر مش موجود في الكتب. قلت

إما لأن الأمة الأولى السلف يعني كانت المعلومة مشهورة يا أحمد يا حسن، فاستغنوا بشهرتها عن إيه؟ عن نقلها. إنما النبي بيّن، النبي بيّن كل آية، لأنهم لا يمكن أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بقوله تعالى ونزلنا إليك الذكرى لتبين، فبين النبي بيّن هذا تكليف، وهذا التكليف أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظه الصحابة، فنقل إلينا منه كثير. قلت وما لا ينقل، فأعتقد طبعا لا تكفوا مني، لشهرة المعلومة اكتفى السلف الصالح بشهرتها عن نقلها. إننا لابد يكون النبي نقل، اتفضلوا لي حديث ابن عباس مسلينا لكنت كمفسرين، لابد حديث ابن عباس الحضر اللي هو القرآن على كم وجه؟ لازم تحفظوه، لازم تحفظ هذا الحديث، ده أساس بالنسبة له، ولازم تعرفوا إن النبي بيّن كل المقصود من الآيات، ده شيء أساسي من عندكم، شيء أساسي جدا، وإن أهمية الحديث لأنها بيان معصوم ولا بيان احتمالي؟ بيان معصوم، بيان معصوم. استكمل معاكم القراءة في الأحاديث. مين اللي كان بيقرأ؟ يقرأ يا مصطفى الحديث الثاني ولا الثالث؟ حديث 12. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني اخوته ابن الزبير انه سال عائشه عن قول الله تعالى قالت يا ابن اختي هذه اليتيمة تكون في حج والديها فاخرج في مالها وتجب مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يخطبها. من حد جه من الطلبه ثاني؟ في حد جه تفكير؟ لا يا مستر. كمل يا مصطفى. فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يخطبها بها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا على ان ينفقوهن الا ان يصرفوا لهن ويرفعوا لهن اعلى سنه فيهن استطاقا، امروا ان ينفقوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروه قالت عائشه ان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الايه امر الله بسكينه في النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغى منها أن تنفقهن ربك وحديثهم عن يسوعني فيما تكون قليلة المال والجمال. قالت فنهوا عنه، فنهوا أن ينفقوا عمن رغب في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كنا قليلات المال والجمال. بعد كده بدأ يقول قول قديم ترجمة ماشي. الحديث اللي بعد يا رب يا احمد يا جماعه حديث الله عبد الله بن الزبير رحمه الله حدثنا اسحاق اخبرنا عن عويس بن زيد حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنه بقوله تعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا ليأكل منه عوضا.

من علمة الواحي ولا من فين؟ لا أعرفها ما أنت من إيه؟ من المربعة؟ الظهور حي إيه؟ الظهور وين ده؟ وين البحر ولا الحب؟ ها؟ البحر جنب الواحد البحر بعد المسافة أيوه بعد لا طبعا من حيث صور الاحاديث دي ان شاء الله ها صورها عشان ندخل الدور في السبع من صورها حضرتك نجيب نسخة من المكتبة يصوروا منها أيوة ها عاوز نسخة حضرتك نخلى تنجيبها في ها؟ نجيب لحضرتك نسخة أيوة ضروري يا بقى أنا معيش ما أعرفش ترجم ماذا تقول هذه؟ يعني حضرتك موجود بكرة نجيب لحضرتك نسخة لا انا هاخد واحدة منكم وانتوا تتصوروا انا هاخد واحدة وانتوا تتصوروا من بعض مين معاك نسخة كاملة؟ موجود بس غير مرتبة أستاذ ها؟ مرتبة مش مرتبة فقط مش نعم هي فين معاك؟ أنا معايا وقت كتب بس يعني مرتبة كده ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا أنا المقدمة ثم السفر الثاني التعريف في كتاب بيان مثل الاثار وحكم البحث الاول العرض الكتابي والثاني اهميه الكتاب الثالث منازل الامام الصحاوي في الكتاب سبب تاليف الكتاب سبب تاليف الكتاب مش موجود يعني عزيزه يعني ان شاء الله طيب. ثم الرابع موارده في الكتاب الذي أقوم بالعمل فيه أزيد سبب تأليفه يعني أزيد المساحة أيوة أزيد سبب تأليف الكتاب ثم الباب الثاني ففيه إثبات أثار العبقاني إزالة إثبات الواقع المشكلة من خلال كتابه بيان الأثار من أول باب رقم 269 باب بيان مشكل ما روي عن دكتورنا صلى الله عليه وسلم في السرعة من هو من الرجال حيث رقم 1642 إلى نهاية رقم 298 بيان تسجيل ما هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتد الحسن حيث رقم 1840 دراسة تخريجية تقديرية نعم لا لا لا تحرك ولا لا لا لا تحرك تخريج تخريجية تطبيقية الدكتور لبنان وقع لك ودكتور لبنان اتخلت به سيأتي يوم الأحد مولا نعم طيب بعدين ذا بعد ما كان من وقف نعم نبدأ من النهار وفي مصر شهد علي يعني واقع لا لا ما عليك ما عليك ين اللي هو شهد عليك انت ين ده كان عالم عالم كبير هتبقى زيه ولا هتبقى جاي يعني احاول اقل منه استحالة استحالة انت منين في من جوة من جوة الشرقية ولا غربية الشرقية شرقية نعم تيمور لا يرضي ذا عالم أحسن من المصريين هنا أحسن من العرب هذا إيه خسارة إنه ما متجيش بالصراحة خسارة كبيرة جدا ممكن إن ده ظروف ولا ها؟ إن ده ظروف يعني ايوه ما انا عارف هل عنده اسرة وكده الاسرة الورا مع السلام محمد يا مولانا انا اشوفك مين ادلك الرقم تليفوني انا اسأل هذي عندي اتكلم عليه كثير ان شاء الله وقوله الشيخ بيقول لك تحت الاسرة وابحث هناك وده في الدنيا ان شاء الله وقوله كده ان شاء الله اللي يجي يسجل لا انا في بلد الاسى من كله نجح من رسل معاك هنا ها خلينا نشوفك الموضوع معك يا مين اللي معاه الاحاديث المرتبه بيقول اللي موجوده ده ان شاء الله هنجيبها وين هي وين هي وين النسخه المرتبه هي اين هي ايوه هات النسخه المرتبه انا لو انتوا عندكم حصه ايه النهارده عندكم ايه حصة ثانية؟ انجليزي انجليزي امال عندكم تفسير وعلوم القرآن بكرة وبعد الظهر يا هل ليه انتم مقصرين اللي يبقى ده ليه؟ امال اساسا عندكم مادة ايه تفسير وتحليل تفسير موضوعي؟ لا تفسير موضوعي الاولى ان شاء الله هتقيم ازاي كيف تقيم ان شاء الله كده هنشوف نسخه الاصل

طيب نكتفي على الشكل.